نسلس براد المعزة في فصول البراد بريح الخزامة مع ريح النفل والورود نسنس على دار خروضة براده وزاد عم الوطن من حدوده لين حد الحدود في يوم عيد الوطن نرفع لأمير البلاد التهنية جاء العيد كل عام يعود نسنس براد المعزة في فصول البرد بريح الخزامة مع ريح النفل والورود نسنس على دار خروضة براده وزاد عم الوطن من حدوده لين حد الحدود في يوم عيد الوطن نرفع لأمير البلاد التهنية جاء العيد كل عام مبروك يا قايد النهضة والاقتصاد في فترة الاقتصاد العالمي في ركود يا ميرنا يا المفد اللي برايك سداد الله يدمك لنا يا ميرنا بالوجود العيد ما هو في لبس الثياب الاجداد العيد صدق ولا حتى يموت الحسود يا قايد للتطور يا حريب الفساد يلي على قمة الامجاد ترقى سنود ترقى على هامة الامجاد هذا وكاد غصبا على اللي جا منه وقلبه حقود من سمع رايك وشورك يا تميم استفاد منزلك قمة سلام المجد في راس طود هذه الحقيقة ترى ما هي بحسب اعتقاد لا والله إلا الصحيح مثبت بالشهود يالله يلي عليك الرزق والاعتماد يا عالم الغيب يا مبني العدو ثمود احفظ لنا قايد النبض وميران بلاد ميران اللي على الجزلات